يلي غلاش كلمات سالم بن جخير. يلي غلاش صار في القلب ويجول وانتي ولكن شف قلبي دريتي رحتي وانا مذهول والقلب مذهول ولا هو براضي غير لا من رضيتي سامح زعلتي يوم أنا أقول إنش بحبي والمواصل وبيتي حاولت أدور لش عذر شبه معقول ولا لقيت اللي من أجله لقيت والمسألة ما تبغى يا أفكار وحلول لو عارفين الغلا كان جيتي والهجر له محصول ويات محصول طول الهجر بعلم شويش جنيتي يسقى علي ذا الحال ولا قبل حال يوم شلا طر المفارق بكيتي وانا عن اللي صار ماني بمسؤول ما دام شال بالمفارق بديت روحي وباب العذر ما هو بمقهول يمكن يذكر شاز ما لا نسيتي وهم شي اني احبش على طول وانتي على كفش متى ما بغيتي